الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس ونحن في يوم الاثنين الخامس من رمضان عام 39 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على قوله تعالى من سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. والشيخ ربط بين هذه وبين ما قبلها بقوله: كما تميز المتقي من غير المتقي من أبناء آدم فانظر واتل عليهم نبأ ابني آدم، يعني في الحال وفي المآل وفي الجزاء. وقبل أن نبدأ بالقراءة صفحة 31 بعد المئة، صفحة 31 بعد المئة عند الآية 66 من سورة النساء: ولو أنهم كلهم فعلوا ما يعظون به من كل ما يأمر به الرسول وإن كان مخالفا لعقولهم لقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى. قال في الحاشية الشيخ ثناه الله الأمر السري رحمه الله: فيه إشارة لصحة مذهب الأشعري من كون حسن المأمور به شرعيا والآية مؤيدة له فافهم. وقد سبقا بينا أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه حينما يقولون لا حسن إلا ما أمر به الشرع ولا قبح إلا ما نهى عنه الشرع، هذا قول لا شاعر وليس قول أبي الحسن الأشعري. وقول أبي الحسن الأشعري في أن الحسن مأمور به شرعا فقط هذا فيه قصور، فإن العقل يدرك أن الأمانة حسن، وأن الصدق حسن، وأن بر الوالدين حسن، ولكن لو قال إن المأمور به من العبادات لا يكون إلا شرعيا لكان الكلام مستقيما، فوجب التنبيه. والحمد لله أن بينكم من ينبهنا إلى مثل هذه الأمور التي إن فاتتنا، وهذا يجعلنا ولله الحمد نفرح بمثل هذه الدروس ونزداد فرحا بفضل الله عز وجل وطاعته وبوجود أمثالكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. والمقصود هو فهم كلام الله عز وجل. من محاسن هذا الكتاب تفسير القرآن بكلام الرحمن الشيخ ثناء الله، من محاسن هذا الكتاب أنه قليل التعرض لمسائل خارج عن التفسير، ولو تعرض لمسألة خارج عن التفسير يتعرض في الحاشية، وهذا أمر حسن وبديع. نبدأ على بركة الله تعالى. والكرامة الشيخ يوسف جاسم العينات. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة ثناء الله الهندي الأمرتسني رحمه الله تعالى في تفسير القرآن بكلام الرحمن: فانظر واتل عليهم نبأ ابني آدم هابيل وقابيل بالحق أحدهما متق والآخر غير متق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما هابيل ولم يتقبل من الآخر قابيل، وقد اطلع بواسطة آدم أنه تقبل من أحدهما ولم يتقبل من أنه تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، بقوله تعالى: ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. هذا قول، والقول الآخر أن علامة القبول هو نزول نار من السماء كان يأخذ القربى، هذه كان علامة القبول في أمة آدم عليه السلام، أن الله إذا قبل قربانا من أحد ينزل نار من السماء فيأخذ هذه المتقرب بها إلى الله عز وجل. وإذا أشكل عليك وخلط عليك الأمر بين هابيل وقابيل أيهما القاتل وأيهما المقتول، فتذكر القاف، القاف مع القاتل، القاف مع القاتل، والها مع الهالك. سهلة ولا صعبة؟ كان كثير يشكل عليه، لكن لما نبهني أحد المشايخ إلى هذا التنبيه أصبح لا يشكل علينا. نعم. قال قابل لهابيل حاسدا عليه: لا قتلنك لما فزت وأنا لم أفز، كقوله تعالى: يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قال هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين المخلصين، لقوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين في القتل ابتداء لأنه خلاف التقوى. إني أريد أن تبوء بإثمي، أي بإثم قتلي وإثمك السابق على قتلي، فتكون من أصحاب النار. أظهرها بالمقابل هذا القول لينزجر عن إرادته، كقوله تعالى حكاية عن سحرة فرعون: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فليس هذا القول إرادة منه بكون قابيل من أهل النار فاندفع ما توهم فافهم، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت أي زينت له نفسه قتل أخيه لغلبة شهوته النفسانية فقتله فأصبح من الخاسرين في الدنيا بظهور قبح فعله وفي الآخرة بعذابه، فصار متحيرا ما يفعل بأخيه كما هو عادة القاتل يصير متحيرا بعد القتل ساعة أو ساعتين. فبعث الله غرابا أي جاء غراب حسب عادته بال قائم من الله، كقوله تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل يبحث وينقر في الأرض كما هو عادته ليريه كيف يواري سوءة أخيه. اللام للعاقبة لا للتعليل. قال قابيل بعدما تفهم الأمر: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين على قتله. من أجل ذلك أي لأجل سد باب القتل كتبنا على بني إسرائيل يخبرناهم وأظهرنا عليهم أنه من قتل نفسا بغير عوض نفس قتلتها أو بغير فساد في الأرض، والحاصل أنه من قتل نفسا بغير حق شرعي فكأنما قتل الناس جميعا لأنه حرض الناس على القتل. وهذا مفهوم من الباب العشرين من الكتاب الثاني من التوراة، ونبههم الله على هذا لينزجروا عن ارتكاب القتل. ومن أحياها كف نفسه عن قتل الإنسان بعد أن تمكن من قتله خائفا لله، لقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، أو عفى عن القاتل بأخذ الدية أو غير أخذ شيء، لقوله تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له. فكأنما أحيا الناس جميعا لما أنه سن سنة حسنة. ولقد جاءتهم أي بني إسرائيل رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، أي متجاوزون الحدود. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يخالفون ما يأمرانهم ويسعون في الأرض فسادا أن يقطعون السبيل على أبناء السبيل جزاء مبتدأ خبره أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف اليد اليمنى والرجل اليسرى للحديث، أو ينفوا من الأرض التي هي دار إقامتهم. هذا مفوض إلى رأي الإمام ينفذ من هذه الشقوق ما يرى بحسب المصلحة، ذلك أي القتل وغيره. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم بسبب كفرهم إن كانوا كافرين، إلا الذين تابوا عن الفساد توبة نصوحة من قبل أن تقدروا عليهم، أي قبل أن تأخذوهم. فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل أو في القرآن فهو للتخيير، كل أو في القرآن فهو للتخيير، إما تخيير بين الأحكام وإما تنويع بين الأخبار أو نعم. فاعلموا أن الله غفور رحيم يغفر لهم ويرحمهم إلا حقوق العباد مفوضة إلى أربابها لقوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة التقرب إلى الله بالطاعة لقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله عليه السلام في دعاء لذان آت محمدا الوسيلة الحديثين القربة عندك وجاهدوا في سبيله حق جهاده بالنفس والمال والقلم واللسان لقوله تعالى ومما رزقناهم ينفق لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. كقوله تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم أي دائم ما دام يديمه الله. لقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. والسارق والسارقة إن سرقا وثبت بالحجة الشرعية فقطعوا أيديهما من الرزق جزاء بما كسبا نكالا من الله كلاهما مفعول لأجله أي لأجل الجزاء والعقوبة من الله على هذا الفعل القبيح والله عزيز حكيم. فمن تاب أي توبة من بعد ظلمه قبل أن تقدروا عليه وأصلح فإن الله يتوب عليه أن يرحمه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض أي هو مالكهما يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء أي لا راد لمشيئته ولا ناقض لقضائه إلا أن مشيئته لا تتعلق إلا بأهلها لقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يجهدون في نشر الكفر وإغواء الناس عن الإسلام من الذين قالوا آمنا بأفواههم أي المنافقون ذول وجهين ولم تؤمن قلوبهم أي لا تهتم بشأنهم بل بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ومن الذين هادوا أي اليهود قوم سماعون بالطبع للكذب أي للأباطيل سماعون عندك لقوم آخرين لم يأتوك بعد وقد أرسلوا هؤلاء السماعين لإيصال الأخبار من عندك أي لا يأتونك لأجل الاهتداء بل لأجل الفساد. يحرفون الكلمة أي علماؤهم من بعد مواضعه يقولون لأتباعهم إن أوتيتم هذا المحرف فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا أن تقبلوه. ومن يرد الله فتنته وإضلالته فلن تملك له من الله شيئا من هدايته لقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أولئك أي المحرفون الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لأجل زيغهم لقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. لهم في الدنيا خزي ذلة ولهم في الآخرة عذاب عظيم إن لم يتوبوا. هم سماعون للكذب أي من عادتهم التصديق بالكذب والتكذيب بالحق أكالون للسحت أي الحرام بالرشا وإضلال الناس. فإن جاءوك لأجل الخصومة فاحكم بينهم وأعرض عنهم وإن تعرض عنهم للمصلحة فلن يضروك شيئا إن الله معك لقوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ولكن إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط بالعدل وإن كانوا أعداء لك إن الله يحب المقسطين، لقوله تعالى لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة المتناولة فيها حكم الله الذي يحكمونك له يسمعون ثم يتولون من بعد ذلك السماع وما أولئك بالمؤمنين. أي ليس غرضهم من تحكيمك إظهار الحق بل مفادهم. إنا أنزلنا التوراة التي أكثرها مندرجة في التوراة المتداولة في زماننا كما هو مفهوم من الباب الخامس من الكتاب الخامس. يعني قوله ليس غرضهم من تحكيمك إظهار الحق بل مفادهم، أي بل يستفيدون من ورائك فقط. وهذا كثير اليهود اليوم وأمس وغدا، هذه طريقتهم، أنهم قد يستخدمون المسلمين لمفادهم، فالواجب الحذر منهم فإنهم قوم سوء. نعم. إنا أنزلنا التوراة التي أكثرها مندرجة في التوراة المتداولة في زماننا كما هو مفهوم الباب الخامس من الكتاب الخامس، فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا وإنقادوا لله، بيان للواقع لا للاحتراز، الذين هادوا اليهود والربانيون عطف على النبيون أي الزهاد والأحبار والعلماء بما استحفظوا من كتاب الله حملوا حفاظة كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني أي الله، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تبدلوا أحكامي المنزلة بطمع الفوائد الدنيوية كما تفعلون معشر علماء اليهود، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله مع وسعه، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة في الباب الواحد والعشرين من الكتاب الثاني أن النفس تقتل بالنفس والعين تقفأ بالعين والأنف يجدع بالأنف والأذن تقطع بالأذن والسن تقلع بالسن والجروح قصاص يقتص فيها، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم فمن تصدق به عفى عن ظالمه فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله مع وسعه وقدرته فأولئك هم الظالمون. وقفينا يرسلنا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا حال من عيسى الذي هو مفعول به لما بين يديه من التوراة بيان لما، وآتيناه الإنجيل الذي أكثره مندرج في الإنجيل المتداول في أيدينا فيه هدى ونور، وكان إنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة وكان هدى وموعظة للمتقين، إنه المنتفعون به، لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه لا بما زادوا فيه كما هو واضح على من طالعه بأدنى تأمل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أي الخارجون من الطاعة. وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب القرآن بالحق مصدقا حال لما بين يديه من الكتاب السماوي ومهيمنا محافظا وامينا عليه الكتاب المتقدم عليه لما زيد أو نقص منه، وفما صححه القرآن صحيح وما أغلطه فهو غلط، لقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فاحكم بينهم بما أنزل الله إليك من القرآن ولا تتبع أهواءهم واعرض عما جاءك من الحق، لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، لكل جعلنا منكم أيها الناس شرعة ومنهاجا طريقا يسلكه أهله، وهذا كقوله تعالى ولكل قوم هاد، والمعنى قل ما كنت بدعا من الرسل بل جاء من قبلي رسل بالبينات والزبر والكتاب المنير، لقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فثبت بعضهم على الإيمان وانحرف البعض، بقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي أجبركم على الهداية، لقوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون ولكن لم يشأ ليبلوكم فيما آتاكم من العقل والفهم تختارون باختياركم ما هو أصلح لكم في الدنيا والدين لقوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ فاستبقوا الخيرات إلى الإسلام يا الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من الحق وأن يحكم عفوا على الكتاب تخصيص بعد التعميم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم خلاف ما أمرك الله لقوله تعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون واحذرهم من يفتنوك يضلك عن بعض ما أنزل الله إليك مما خلف طبائعهم فإن تولوا عن القبول فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بالعقوبة ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية خلاف ما شرع الله يبغون هؤلاء لا ينبغي ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون إيقانا كاملا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أخلاء في الدين بعضهم أولياء وبعض أليس لهم معكم ود خالص بلا طمع لقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ومن يتولهم يوالهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي هداية خاصة للقوم الظالمين فاحذروه فترى الذين في قلوبهم مرض النفاق يزارعون فيهم أي في ودهم ونصحهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة أي ينتظروا عليكم دائرة الزمان بالسوء لقوله تعالى أن ينتظرون عليكم دائرة الزمان بالسوء لقوله تعالى ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء فعسى الله أن يأتي بالفتح فتح البلدان لقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح أو أمر من عنده من شوكة الإسلام قبل الفتح فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم من ود الكفار خشية تصيبهم دائرة نادمين وحينئذ يقول الذين آمنوا فيما بينهم أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهدا إيمانهم إنهم لا معكم إيمانهم كانوا يدعون المحبة والمعية لقوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام حبطت أعمالهم بارتكابهم ما نهى الله ورسوله عنه لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه أي فلن يضر الله شيئا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة عاطفة على المؤمنين عزة أشداء على الكافرين عند المقابلة لقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم في ذلك ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم يعلم من يستحقه والمعنى يرتد بعض منكم فسيوفق الله قوما من المؤمنين على قتال المرتدين وهم أبو بكر وأصحابه رضي الله عنهم لما ارتدت القبائل بعد وفاته عليه السلام قاتلهم أبو بكر وأصحابه لقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إنما وليكم أي محبكم ومخلصكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أي خاشعون مخلصون حال من ضمير يؤتون لقوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اليهود والنصارى والكفار أولياء أي أخلاء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين أي صادقين في دعوى الإيمان وإذا ناديتم إلى الصلاة أذنتم اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا محمد يا أهل الكتاب هل تنقمون منا أي لا ترضون إلا أي بسبب أننا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل من التوراة والزبور والإنجيل وغيرها فترضون علينا لقوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وأن أكثركم فاسقون وفسقكم يقتضي عداوتنا لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا وليا محمد هل أنبئكم بشر من ذلك العيب الذي تنقبون منا على زعمكم مثوبة تميز من شر عند الله من لعنه الله بحذف المضاف أي فعل من لعنه الله وغضب عليه أي فعل من لعنه أي فعل من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت هم اليهود بقوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت أولئك المذكورون شر مكانا وضل عن سواء السبيل لما يلانهم إله والنفس لقوله تعالى أرأيت ما اتخذ إلهه هوى والعجب منهم أن بعض منهم إذا جاءوكم قالوا آمنا بما أمنتم أيها المسلمون وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به أي بالكفر والله أعلم بما يكتمون في قلوبهم الكفر والمعاندة وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت الحرام بالرشا والخيانة لقوله تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده إليه لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون في زعمهم والأحبار العلماء عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة ممسكة عن الفاقع بخيلة غلت أيديهم ولعنوا بما قال قالوا عطف تفسير بل يداه مبسوطتان أي واسعتان ينفق كيف يشاء من قبض وبسط لقوله تعالى أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك القرآن من ربك طغيانا وكفرا لحسدهم إياكم لقوله تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وألقينا بينهم أي اليهود والنصارى العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أي لا يستطيع ما يقاتلوكم مجتمعين لقوله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ويسعون في الأرض فسادا حال أي مفسدين أو مفعول له أي أجل الفساد لا للإصلاح والله لا يحب المفسدين ولو أن هذه من خصائص القرآن أن الكلمة الواحدة محتملة المعنيين وهذه من البلاغ لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا ويسعون في الأرض فسادا يصلح أن يكون حالا لهؤلاء اليهود الذين يوقدون النار للحرب ويصلح أن يكون مفعولا له يوقدون النار لماذا؟ لأجل الإفساد في الأرض نعم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم أن يعملوا عليها كما هو حقها فمن جملتها اتباع سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لما هو مرقوم في كتبهم لقوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل لا كانوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم أن يباركوا في أرزاقهم لقوله تعالى يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا منهم أمة مقتصدة متوسطة يعملون صالحا وآخر سيئا وكثير منهم ساء ما يعملون هذا دلالة على أن سعة الرزق له سببا سبب شرعي وسبب كوني السبب الشرعي هو إقامة المنزه. السبب الشرعي إقامة المنزه. السبب الكوني الضرب والسعي في الأرض، الضرب والسعي في الأرض بالتجارة والزرع وغير ذلك. نعم. يا أيها الرسول بلغ كل ما أنزل إليك من ربك من القرآن لقوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وإن لم تفعل إبلاغ كل ما أنزل إليك فما بلغت رسالته وإن كأنك ما بلغت شيئا منها، والله يعصمك من الناس لن يصلوا إليك، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إلا يمكنهم من لا يمكنهم من قتلك لقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء معتد به من الدين، أي ليس لكم حظ من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم كما مر، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك أي القرآن لقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. طغيانا وكفرا مفعول به ليزيدن لعنادهم، فلا تأس على القوم الكافرين، إن الذين آمنوا والذين هادوا اليهود والصابئون الذين لا مذهب لهم عطف على محل اسم إن على الابتداء والنصارى سواء، أي ليس لأحد منهم مزية عند الله من حيث هو مخلوق. رد على أهل الكتاب حيث زعموا نحن أبناء الله وأحباؤه، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا كائنا من كان ومن أي قوم كان، لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل على هذه الأحكام لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم لانهماكهم في الهوى فريقا كذبوا وفريقا كانوا يقتلون، وحسبوا أن لا تكون فتنة مؤاخذة على هذا الفعل فعموا أي عميت قلوبهم لقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في صدور، وصموا عن استماع الحق لقوله تعالى ولهم آذان لا يسمعون بها، ثم تاب الله عليهم وفقهم للتوبة والإنابة ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. في قوله تعالى والصابئون قال الشيخ عطف على محل اسم إن على الابتداء، لأن محل اسم إن مبتدا فحقه الرفع والصابئون، لأن إن لو لم يكن موجود الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى ما في أي إشكال، لكن لما وجد إن فمحله الرفع، لكن إن تنصب الاسم، فلماذا لم يأتي الصابئون منصوبا؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون جاء مرفوعا والنصارى، قال العلماء عطف على محل اسم إن على الابتداء. وهنا يأتي السؤال البلاغي، لماذا جعل الصابئين عطفا على المحل من دون الذين آمنوا والذين هادوا؟ قال شيخ الإسلام وغيره السبب في ذلك أن المؤمنين أرفع منهم درجة، وأن الذين هادوا أرفع منهم درجة وإن كانوا في الكفر سواء، لكن الصابئون متقدم زمانا على الممدوحين هنا وعلى المذكورين هنا، وهم مؤمن أهل الكتاب واليهود والنصارى، الصابئون متقدم عليهم، فلذلك رفعه حتى يكون له تقدم في الرفعة فقط. نعم، فيه نوع التعسف على كل حال. نعم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. مر قول المسيح بالجزء الثالث. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة من الأب والابن وروح القدس وما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون القول المذكور في حق الله لا يمسن الذين كفروا وصروا على الكفر منهم عذاب أليم في الدنيا أو في الآخرة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه أمة لله صديقة طائعة له. كان أي المسيح وأمه يأكلان الطعام أيهما محتاجان في البقاء إلى الطعام فكيف هما إلهان. والمحتاج إلى شيء لا يكون إلها لقوله تعالى والله هو الغني الحميد. انظر كيف نبين لهم الآيات أي الدلائل على بطلان ألوهية المسيح. ثم انظر أنا يؤفكون أي يصرفون. قد أشار سبحانه بقوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى دليل الاستقراء على بطلان مذهب النصارى وبقوله وأمه صديقة وقوله كانا يأكلان الطعام إلى دليل الخلف. فتدبر قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا إن لم تعبدوه ولا نفعا إن تعبدوه. فانظر كيف منع الله سبحانه المسلمين عن عبادة غيره بقوله تعالى ما لا يملك لكم إلى آخره. وقال لرسوله عليه السلام قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. والله هو السميع العليم. والمسيح لا يسمع دعاءكم ولا يعلم حاجاتكم ولا يجيبكم لقوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا أي لا تجاوزوا الحد في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم أي أسلافكم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أي التوحيد الخالص لقوله تعالى حكاية عن المسيح إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال بعض المفسرين قد ضلوا من قبل أي من قبل حين نزول التوراة وضلوا كثيرا بعد نزول التوراة وظلوا عن سواء السبيل عند نزول القرآن فهم في أحوالهم كلها ليسوا على هداية تامة. نعم فهو فأجداد هؤلاء هذه حالهم ظلوا من قبل وقت نزول التوراة وظلوا كثيرا بعد نزول التوراة وظلوا عن سواء السبيل بعد نزول القرآن وهذا حالهم. لعن الذين كفروا بأحكام الله من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم بل على لسان كل رسول لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي كتب النصارى مرقوم هكذا ذلك السب واللعن بما عصوا وكانوا يعتدون حدود الله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم من أهل الكتاب يتولون الذين كفروا المشرك العرب وهم ينكرون النبوة ويسبون الأنبياء وهؤلاء يوالونهم بل يمدحونهم على شركهم وكفرهم لقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أن مع مدخولها مخصوص بالذنب وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي محمد عليه الصلاة والسلام وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء لأن من آمن به عليه السلام لا يوالي الكافرين لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون من حكم الله. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا قساوة قلوبهم لقوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم. ولتجدن أقربهم أي أقرب الناس مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى مهملة في قوة الجزية أي بعضهم الذين مالوا إلى الإسلام بل أسلموا وإلا فأكثرهم واليهود سواء، لقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ذلك المودة للمؤمنين بل بأن منهم قسيسين علماء راسخين ورهبانا زهادا وأنهم لا يستكبرون عن قبول الحق. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول محمد عليه السلام ترى أعينهم تفيض أي تسيل من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، وما لنا لا نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتأثروا من رهبان النصارى بترك الطيبات، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إضافة بيانية يباح لكم بعدم المنع، ولا تعتدوا في الأكل إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في التحريم من غير قصد لسرق اللسان كقول الرجل حين الكلام لا والله وبلا والله، لقوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان بالقلوب، فكفارته إن حنثتم إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم قميص وإزار وعمامة، لقوله تعالى ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، أو تحرير رقبة أي اعتاق رقبة أية رقبة كانت، لقوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن لم يجد لعدم وجدان الرقبة أو عدم الاستطاعة فصيام ثلاثة أيام، أي عليه صيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا أحلفتم وحنثتم واحفظوا أيمانكم عن الحنث، كذلك يبين الله لكم آياته أحكامه لعلكم تشكرون. نعماءه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب أي الإشراك بالله بأي وجه كان، لقوله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والأزلام أي الاستقسام بالأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر أي بسبب الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة بالسوء والشغل بالميسر، لأنه أظهر عداوته من قبل بقوله فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن إليهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهل أنتم منتهون؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا عذابه سبحانه عن عصيانه عليه السلام، لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإن توليتم عن الطاعة فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وهو لا يسأل عن أصحاب الجحيم، لقوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وأكلوا وشربوا حلالا إذا ما اتقوا المحارم، وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا، كلها للتأكيد كقوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. الله يحب المحسنين أي العاملين بأعمال حسنة، لقوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. يا أيها الذين آمنوا لا تستجيبوا بأكل الحلال بحيث لا تلاحظون الحدود، اسمعوا ليبلونكم الله ليمتحنكم الله في الحج بشيء من الصيد يكون قريبا بحيث تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب أين يظهر من يخشى الله من غير رؤيته، لقوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم أي مؤلم. يعني في هذه الآية دلالة واضحة على أن الإنسان في الطاعة قد يبتلى، هؤلاء حجاج والله سبحانه وتعالى يبتليهم بشيء من الصيد. لماذا يبتليهم بشيء من الصيد وهم حجاج؟ ليزدادوا إيمانا في صبرهم. فالمصلي يبتلى، والصائم يبتلى، والمزكي يبتلى، والمتصدق يبتلى، والمحرم يبتلى، والحاج والمعتمر يبتلى، ومن أراد الزواج والتعفف يبتل، ومن أراد الأولاد والصلاح يبتل. فكل طاعة بدلالة هذه الآية مقرونة بالابتلاء، لذلك لا بد من الصبر. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد البري وأنتم حرم محرمون، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر كما سيأتي ومن قتله منكم متعمدا فجزاء أي فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، بيان للجزاء أي الإبل والبقر والغنم، يحكم به أي بمثله اثنان ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة حال مقدرة من الجزاء أن يهدى به إلى الحرم فيذبح هناك، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك مثل ذلك صياما ثلاثة أيام، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليذوق وبال أمره الذي ارتكب، عفى الله عما سلف مضى من صنيعكم، ومن عاد إلى فعله مرة أخرى فينتقم الله منه فيعذبه إن لم يتب، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر في حال الإحرام وغيره، وطعامه حل لكم متاعا وطعامه حل لكم متاعا لكم وللسيارة المسافرين، وحرم عليكم صيد البر فقط ما دمتم حرما أي محرمين، واتقوا الله الذي إليه تحشرون وتجمعون. جعل الله الكعبة البيت الحرام إذا العزة قياما للناس المسلمين المعظمين إياه، والشهر الحرام والهدي والقلائد، أن يكون أمر المسلمين منظما ما دامت الكعبة مرجعا في الحج، لقوله تعالى وإذ جعل البيت مثابة للناس وأمنا، ذلك الإظهار لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فينظم الأمور بنظام كلي، وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب لمن يعصيه، وأن الله غفور رحيم لمن يطيعه. ما على الرسول إلا البلاغ، ولا يسأل عن أصحاب الجحيم لما دخلوها، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، لقوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، أي وإن كان أصحاب الشرك والبدعة أكثر من الموحدين والمتبعين فهم ليسوا سواء عند الله، لقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أي لا تسألوا عن أحكام لم تؤمروا بها من الجهاد وغيره، لما في وجوب أمر تكليف عليكم، بل اعملوا بما أمرتم وانتهوا عما نهيتم، لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم بالوجوب أو الحرمة فتكون فيها مشقة عليكم، عفى الله عنها فيما سلف والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين منكرين كقوم طالوت، لقوله تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فلا تكونوا أيها المؤمنون مثل الكافرين في جعل البحيرة وغيرها من الدين، والحال أنه ما جعل الله وإنما شرع من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب بالنسبة إلى الله وأكثرهم لا يعقلون، حيث قالوا هذا حكم الله، لقوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هذه الآية ومثيلاتها فيها الدلالة على التحذير من البدع، فهؤلاء ابتدعوا طرقا مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام للتقرب إلى الله عز وجل وإلى أصنامه، فالله سبحانه وتعالى ذمها عليه وبين أنها من الافتراء على دينه، يفترون على الله الكذب حيث يقولون أن هذه قربة إلى الله، فليحذر من يبتدع أعيادا أو عبادات أو طرقا يزعم أنها تقربه إلى الله بدون برهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى القرآن وإلى الرسول نفسه حين حياته، لقوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإلى سنته بعد وفاته، لقوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أن يتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أن يتبعون آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، ولا يهتدون سبيلا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم احفظوا أنفسكم بتعميل الأحكام لا يضركم من ضل إذا اهتديتم من جملة هدائكم تذكيرهم لقوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم. يا أيها الذين آمنوا من اهتدائكم شهادة بينكم أي شهادة معاملاتكم مبتدأ إذا حضر أحدكم الموت متعلق بالشهادة حين الوصية بدل من إذا اثنان إذا وعد منكم المسلمين وآخران من غيركم الكفار خبر بتقدير المضاف أي شهادة اثنين. إن أنتم ضربتم في الأرض أي السبر فأصابتكم مصيبة الموت أي آثاره شرط للربط كيفية أداء الشهادة أنكم تحبسونهما أي تقيمان الشاهدين من بعد الصلاة أي بعد صلاة العصر أو أية صلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم شرط للقسم أن يقسمان قائلين لا نشتري به ثمنا عوضا نقول حقا ولو كان المشهود له ذا قربى ولا نكتم شهادة الله أي شهادة التي أمر الله بأدائها لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه إنا إذا لمن الآثمين أي إن كتمناها فإن عذر على أنهما استحقا استوجبا إثما بالشهادة الكاذبة فآخران يقومان مقامهما أي مقام الشاهدين المذكورين من الذين استحقا أي وجب عليهم بتلف حقوقهم من الورث الأوليان الأقربان من الميت بدل من آخران فيقسمان بالله لشهادتنا حق أي أصدق من شهادتهما أي الذين استحقا إثما وما اعتدينا بالشهادة الكاذبة إنا إن كتمناها إذا لمن الظالمين. ذلك الطريق أدنى أن يأتوا الشهداء بالشهادة على وجهها كما هي ويخافوا أن ترد إيمان على ورثه بعد إيمانهم فيفتضحوا بتكذيبهم إياهم واتقوا الله في أداء الشهادة واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. هداية خاصة بأوليائه لقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والمعنى أنكم إن ثابرتم وكانت عندكم سلعة وأسباب فاحتضرتم فعليكم أن توصلوا إلى رجلين من أصحابكم بالسفر أن يبلغ متاعكما أهليكم وما بدا لكم أن توصوا لأحد من شيء من مالكم فأوصوا إليه ما ينبغي أن يكون الوصيان مسلمين فإن لم يكونا مسلمين فمن غيرهم فيؤديان الشهادة عند الحاكم بوصية الميت فإن علم أنهما كذبا في أداء الشهادة لرعاية الموصى له أو لطمع منه أو خانا فليشهد الأوليان من الميت بأنهما كذبا لأن عندنا دلائل وقرائن كذا وكذا ثم يفصل القاضي على شهادة الأوليين وإن أقامت دليلا وقرينة أدوا الشهادة كاملة ذاكرين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم من قبل أممكم في جميع مدة الدنيا قالوا لا علم لنا في وقت من الأوقات يوم القيامة يجهلون وفي وقت يشهدون لقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا إنك أنت علام الغيوب ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء اذكروا قصة المهتدين إذ قال الله يا عيسى بن مريم حين كان في هذه الدنيا اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك مريم الصديقة إذ أيتك قويتك بروح القدس جبريل لقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق وأثر التأييد أنك تكلم الناس في المهد وكهلا يدعو الناس طفلا وكهلا لقوله تعالى قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وإذ علمتك الكتاب السماوي أي معانيه والحكمة الفهم لأول الدين والتوراة والإنجيل تخصيص بعد التعميم وإذ تخلق تهيئ من الطين صورة كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى من القبور بإذني أي تحييها لقوله تعالى وأبرئ الأكمى والأبرص وصرح الموتى بإذن الله قيد كل ذلك بقيد الإذن لدفع التوهم الألوهية كما زعمت النصارى هداهم الله كان هذا من معجزاته عليه السلام المذلة لأقدام النصارى لأجل ذلك قيد بإذن الله وإذ كذبت بني إسرائيل عنك إما مكنتهم من قتلك لقوله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا الذي أظهرت لنا من المعجزات إلا سحر مبين تسحر به أعيننا وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي عيسى يوفقتم للإيمان لقوله تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله قالوا آمنا واشهد يا عيسى بأننا مسلمون أي مطيعون لله إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما من السماء. قال عيسى اتقوا الله من هذا السؤال بهذا العنوان لأن الله تعالى قادر على كل ممكن إن كنتم مؤمنين. فانتهوا عن هذا السؤال بهذا العنوان. قالوا ليس لنا نية فاسدة بل نريد أن نأكل منها وتطمئن به قلوبنا بظهور كمال قدرة الله كما قال إبراهيم عليه السلام حين سأله سبحانه أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ونعلم علم اليقين أن أي أنك قد صدقتنا فيما أخبرتنا ونكون عليها من الشاهدين نشهد على معجزاتك ونستدل بها على الناس على رسالتك. فأما رأى عيسى إخلاص نياتهم وعلم أن نزول المائدة ممكن بنفسه ليس بمحال لأنها مخلوقة حيثما كانت في الأرض أو في السماء. قال عيسى ابن مريم داعيا إلى الله اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا أي يوم سرور بإعطاء نعمتك لأولنا بدل من لنا بالرؤية وآخرنا بالسماع وتكون المائدة آية منك دالة على نبوتي وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم أي من يكفر هذه النعمة والإعجاز فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. والتعبير بصيغة اسم الفاعل يفيد نزولها لقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة لكن متى نزلت وقت التكلم أو بعده العلم عند الله. واذكروا إذ قال أن يقول الله توبيخا للنصارى يوم القيامة لقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ستأتي يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين معبودين من دون الله كما زعمت أمتك الغاوية. قال المسيح سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته لأنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أي في غيبك إنك أنت علام الغيوب ما غاب عنا وعن جميع الخلق. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. والمذكور في الإنجيل الموجود هكذا وكنت عليهم شهيدا ناظرا لحركاتهم ما دمت فيهم موجودا. فلما توفيتني بتوفية حياتي الأولى في الدنيا كنت أنت الرقيب أي الشاهد عليهم وأنت على كل شيء شهيد أي حاضر. إن تعذبهم فإنهم عبادك لا يجدون ملجأ سواك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الغالب على أمره الحكيم في صنعه. لعله فيها شفاعة لهم لكن بالتلميح لا بالتصريح لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قال الله في جواب عيسى هذا اليوم أي يوم القيامة يوم ينفع الصادقين في أقوالهم صدقهم ويكون كذب الكاذبين وبالا عليهم لهم أي للصادقين جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه في الدنيا والآخرة ذلك الرضا الفوز العظيم. وكذب هؤلاء الظانين ألوهيتك ظاهر وكذب هؤلاء الظانين ألوهيتك ظاهر لأنه لله ملك السماوات والأرض وما فيهن في الجو وغيره وهو على كل شيء قدير. وهؤلاء اعتقدوا فيك الألوهية فلا يفلحون لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. اللهم اجعلني من الموحدين آمين. آمين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموحدين وأن يميتنا على التوحيد الذي به أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. أحسنت بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام في قول الشيخ في الصفحة المقابلة السطر الثامن لما تكلم عن المائدة قال لكن متى نزلت يعني المائدة وقت التكلم أو بعده العلم عند الله. هذان قولان. هناك قول ثالث وهو أنها لم تنزل لأن الله لما قال ف فإني منزلها عليكم فمن يكفر منكم بعد فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال بعض المفسرين فحينها كف عيسى عن الدعاء فلم تنزل، لكن هذا قول ضعيف لأن الله عز وجل قال إني منزلها، فإذا لا بد أنه أنزلها. فإن قال اليهود النصارى إنا لا نرى قصة نزول المائدة في كتبنا، نقول كونكم لا ترون أو لم تسمعوا ليس هذا حجة، فأنتم تنكرون أشياء أكثر من هذا عن عيسى عليه السلام، تنكرون نبوته رأسا على عقب، تدعون أنه ابن إله عياذا بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة الأنعام مكية وهي 165 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلقها وأوجدها من العدم، لقوله تعالى: خالق كل شيء. ثم الذين كفروا بربهم متعلق بكفروا يعدلون من العدول، أي ينحرفون عن سواء الصراط، أي ينحرفون عن سواء الطريق، لقوله تعالى: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. هو الذي خلقكم من طين أي آدم، ثم قضى أجلا أي وقت الموت، وأجل مسمى عنده أي الحشر والنشر، لقوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة. ثم أنتم تمترون تشكون في أخباره، كلمة ثم للتراخي في البيان لا في الجعل، فافهم. وهو الذي في السماوات وفي الأرض، أي هو سبحانه مع كل مخلوق بلا كيف، كقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون من الخير والشر، فلذا ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وما تأتيهم أي الكفار من آية من آيات ربهم، أي واقعة عجيبة من أعاجيب المصنوعات، دالة على كمال قدرته وصحة نبوة النبي عليه السلام، إلا كانوا عنها معرضين، لقوله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فقد كذبوا بالحق أي القرآن لما جاءهم، لقوله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون بقولهم: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة، ألم يروا لم يفكروا في شدة قهرنا كما أهلكنا من قبلهم من قرني ذوي قرن زمان، كقوله تعالى: واسأل القرية، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم أيها الكفار، لقوله تعالى: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا أي مطرا كثيرا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم بعصيانهم رسل الله، وأنشأنا من بعدهم قرنا أي أهل قرننا آخرين. هذا البيان كمثل قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو نزلنا عليك كتابا أي مضمونا مكتوبا في قرطاس كما يطلبون منك، لقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك، إلى قوله: أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فلمسوه بأيديهم أي تيقنوا بنزول الكتاب باللمس، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين أي لا يؤمنون به، لقوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وقالوا لولا أنزل عليه ملك فيمشي معه يحث الناس على اتباعه لقوله تعالى لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون يمهلون. ولو جعلناه أي الرسول ملكا لجعلناه رجلا أي في صورة الرجل ليأنسوا به لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وللبسنا عليهم أي خلطنا عليهم ما يلبسون نسبة اللبس إلى الله تعالى كنسبة المعلول إلى علة العلل كقوله تعالى تعلمونهن مما علمكم الله أي يشكون فيه أيضا كما يشكون فيك اليوم لقوله تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يعني قول الشيخ ولبسنا عليهم أي خلطنا عليهم ما يلبس نسبة اللبس إلى الله كنسبة المعلول إلى علة العلل هذا كلام يستقيم لأن الله سبحانه وتعالى الأصل أنه يبين سبحانه وتعالى يرسل الرسل وينزل الكتب فلماذا يلبس عليهم؟ يلبس عليهم لأنهم يلبسون فهم علة تلبيس الله لهم. هذا مثل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ما في أي إشكالية. نعم. فلا تبالي ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق نزل بالذين سخروا منهم أي الرسل ما أي جزاء ما كانوا أي الكفار به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين الرسل فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قل يا محمد تبكيتا لهم لمن ما في السماوات والأرض بل وما تحت الثرى أخبروني من مالكها كلها قل أنت سابقا كلها لله وحده لا شريك له مع هذا الحكم والسياسة كتب على نفسه الرحمة اقتضت نفسه أن ترحم ومن رحمته أن يرسل الرسل لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليجمعنكم إلى أي في يوم القيامة لا ريب فيه كقوله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها الذين خسروا أنفسهم بتعريضها على العذاب فهم لا يؤمنون لا يصدقون بيوم الجزاء مر مثله في الجزء الأول. وله أي لله ما سكن اطمأن في الليل والنهار أي كل مخلوق وهو السميع لدعائهم العليم بنياتهم. في موضعين مر معنا ليجمعنكم إلى يوم القيامة قال فيه يعني يجوز تفسير الحرف ببعض معناه وهو فيه فإن قال قائل فلما لم يقل ليجمعنكم في يوم القيامة لأن فيه يقال للظرف الموجود وإلى للظرف المعدوم والقيوم القيامة لم يوجد بعد فكان إلى أنسب من كلمة في. نعم. قل غير الله كائنا ما كان أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم كقوله تعالى والذي هو يطعمني ويسقين. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم قاد وأمرني الله مخاطبا لا تكونن من المشركين النهي الاستمرار لا لإنشاء بقوله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم لأني عبد من عباده مكلف بأحكامه كسائر العباد لقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من يصرف العذاب عنه يومئذ أي يوم القيامة فقد رحمه الله وذلك الفوز المبين لقوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. واسمع يا محمد ومن اتبعك إن يمسسك الله بضر بلاء في البدن أو في الأهل أو المال فلا كاشف دافع له إلا هو وإن يمسسك بخير بفضل فلا راد لفضله فهو على كل شيء قدير. والمعنى أن الله وحده متصرف في هذه الأمور كلها لقوله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وهو القاهر الغالب فوق عباده لا يفوتونه وهو الحكيم فيما يفعل بهم الخبير بحالاتهم وحاجاتهم. قل أي شيء أكبر شهادة تمييز من النسبة أي شيء شهادته أكبر قل الله شهيد بيني وبينكم يشهد لي بل يفصل وهو خير الفاصلين. وهو على شهادته أخبركم أنه أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ القرآن إياه. والمعنى أني رسول الله إلى الناس كلهم لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد على مثل هذا البديهي البطلان. قل إنما أشهد على أنه هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون بالله غيره. الذين آتيناهم الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى يعرفونه أي التوحيد وإن لم يسلموا كما يعرفون أبناءهم لما هو مذكور في كتبهم. لكن الذين خسروا أنفسهم بإمالتها إلى الدنيا وحطامها فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا بادعاء النبوة إشارة إلى نفسه أو كذب بآيات أحكامه. إنه لا يفلح يفوز الظالمون فيه وضع الظاهر موضع المضمر أي لا يفلح المفترون والمكذبون فإنهم ظالمون. ونجزيهم يوم نحشرهم المشركين جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون إياهم شركائي. ثم لم تكن فتنتهم جوابهم مستلزم للفضيحة إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. انظر كيف كذبوا على أنفسهم بنفي الشرك عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون بقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومنهم الكافرين من يستمع ويصغي السمع إليك ظاهرا وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ثقلا لكفرهم وعنادهم لقوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإن يروا كل آية مرئية من الآيات الآفاقية والمعجزات النبوية لا يؤمنوا بها لعنادهم وجهلهم حتى ابتدائية إذا جاءوك يجادلونك في الحق بيان جدالهم أنه يقول الذين كفروا إن هذا أي القرآن إلا أساطير الأولين أي ليس فيه أمر عجيب لا نقدر عليه لقوله تعالى ولو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم إن كفار ينهون الناس عنه أي عن القرآن وينأون يبعدون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون أن وبال فعلهم هذا عليهم لقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولو ترى أيها الراهب وقفوا أي يوقفون على النار فقالوا أن يقولون يا ليتنا نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل ويكون الرد سبب أن لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بعد الرد إلى الدنيا بما حصل لهم من عبرة. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بل ويظهرون عن إنكار الحشر والنشر ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه من الشرك والكفر والبدع وشقاق الرسول عليه السلام. وإنهم لكاذبون في قولهم يا ليتنا نرد المتضمن للوعد بالأعمال الصالحة بقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها فقالوا إن أي ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ليوم الحشر ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا العذاب بالحق قالوا بلى وربنا قال أن يقول الله تبارك وتعالى على لسان الملائكة لا بنفسه لقوله تعالى: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله أي جزاؤه يظهر خسرانهم يوم الجزاء لقوله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين حتى ابتدائية إذا جاءتهم الساعة أي مقدمة الساعة وهي الموت لقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بغتة فجأة بلا سبق علمهم لقوله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا قصرنا فيها أي في أمرها من السعي في الأعمال الصالحة وهم يحملون أوزارهم آثامهم التي اكتسبوها على ظهورهم ألا ساء ما يزرون يحملون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله في حق أكثر الناس لقوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وقوله: وقليل من عبادي الشكور وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أن من كانت له عاقبة الدار خير ممن خسر فيها قد نعلم أيها الرسول قد نعلم إنه ليحزنك أيها الرسول الذي يقولون أن ينسبون إليك ما لا يليق بشأنك بقولهم أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون فإنهم الفاء علية لا يكذبونك حقيقة ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يكفرون لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله فكل أمرهم إلي لقوله فكل أمرهم إلي لقوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا ولقد كذبت رسل كثير من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا فبهداهم اقتده ولا مبدل لكلمات الله أي ما تكلم به حقيقة وما كتبه سبحانه في اللوح المحفوظ لأنها متيقنة لا يستطيع أحد أن يبدل أمرا أخبر سبحانه بوقوعه بعدم وقوعه لقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته ولقد جاءك من قبل هذا من نبأ المرسلين فكيف تضطرب والحال أنه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك وإن كان كبر عليك أيها الرسول إعراضهم فاصبر وإلا فإن استطعت أن تبتغي نفقا سربا في الأرض أو سلما مصعدا في السماء فتأتيهم بآية مما اقترحوا بقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى قوله تعالى أو تبقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أي إن كان في وسعك هذا فافعل فالشرطية الثانية جزاء للشرط الأول يعني إذ ليس في وسعك ما يطلبون منك لأنك رسول وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فاصبر وانتظر أمرنا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى لهداهم أجمعين بالإجبار لقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها لكن ما أجبرهم لقوله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها فلا تكونن من الجاهلين. النهي الاستمراء إلى الإنشاء لقوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. إنما يستجيب يجيب الذين يسمعون سماع قبول. والموتى أي الكفار المشبهة بالموتى في عدم سماعهم سماع قبول لقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هذه الآية في تشبيه الكفار بالموتى في عدم سماعهم، وهذا ظاهر في أن الموتى لا يسمعون، إذ لو كان الموتى يسمعون لما صح التشبيه، وهذه حجة لمن قال بأن الموتى لا يسمعون وهو الصواب. وارجعوا إلى كتاب الذي ألفه العلامة ملا علي القاري الحنفي في بعنوان الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، فكيف يذهب العاقل إلى القبر ويخاطبه ويدعوه ويطلبه؟ والله يقول إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى لا يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، فهم لا يسمعون وهم أيضا لا يقدرون على بعث أنفسهم ولا على إرجاع أنفسهم، فكيف يقدرون على نفعكم وضركم؟ نعم. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فيجازيهم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه مما اقترحنا، كما سبق آنفا لقوله وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ليس في وسعي شيء لقوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن من نخاطبه بإنزال الآية ليس له دعوة لإنزالها لقوله ليس لك من الأمر شيء، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أي أنواع، كما أنكم أيها الناس نوع. ما فرطنا تركنا في الكتاب أي علم الباري من شيء لقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أي ما خفي عنا شيء مما كان ومما هو كائن، كقوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، ثم إلى ربهم يحشرون يجمعون فيجازيهم على أعمالهم. والذين كذبوا بآياتنا أصروا على التكذيب عنادا، صم عن استماع الحق وبكم عن بيان الحق في الظلمات الكثيرة ظلمة الكفر والهوى والعناد والشهوات النفسانية ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، لكن لمشيئته موردا خاصا يستحق بها العبد باختياره لقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقوله ويهدي إليه من ينيب. قل أرأيتكم هذه الصيغة سماعية إن أتاكم أيها الكفار عذاب الله وأتتكم الساعة أي الموت عيانا ووجاها، أغير الله كائنا من كان تدعون لكشف الأهوال إن كنتم صادقين، في أن غير الله ينفع بدعائه لا بل إياه تدعون كما تشهد حالكم لقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون به فكيف تشركون به حال العافية أفلا تشكرون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء الفقر والضراء المصائب لعلهم يتضرعون يتذللون إلينا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فنغفر لهم لقوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من سوء الأعمال من الكفر والشرك والبدعة وغيرها، فلما نسوا ما ذكروا به من التضرع والتذلل في مثل هذه الأوقات والوقائع فتحنا استدراجا عليهم أبواب كل شيء من المطر والأرزاق والصحة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الله أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون قنطوا من كل خير، كقوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أي ينبغي أن يقال الحمد لله رب العالمين على إهلاكهم، لأن الظلم يصير سببا لفساد الأرض لقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم ويصمكم وأعمى أبصاركم وختم على قلوبكم بكفركم أي سد مواضع الفهم منكم من إله غير الله يأتيكم به بل كل بكل من إله غير الله يأتيكم به بكل واحد لا بد لا لقوله تعالى هل من خالق غير الله، يعني من إله غير الله يأتيكم به بكل واحد من المذكورات أي السمع والبصر، من يأتيكم به لو ختم الله على القلب من يفتح القفل من القلب؟ نعم، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون يعرضون، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة فجأة أو جهرة عيانا بالعلم، كقوله تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، هل يهلك إلا القوم الظالمون أي لا يهلك إلا الظالمون، لقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين استثناء منقطع المستثنى حال أي ما كان لهم حق في الألوهية إلا التبشير والإنذار فقط، لقوله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه فمن آمن بهم وأصلح أي عمل صالحا على تعليمهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب مطلقا بواسطة أو بلا واسطة إلا ما أطلعني عليه الله تعالى، لقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ولا أقول لكم إني ملك لا آكل ولا أشرب فلما تطعنون في بقولكم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إن أتبع إلا ما يوحى إلي ولا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، قل هل يستوي الأعمى الضال والبصير المهتدي الذي يهتدي بنور الله تعالى، لقوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أفلا تتفكرون فتتبعون الجهال وتتركون العلماء، وأنذر به أي بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم في الدنيا ولا في الآخرة من دونه ولي يتولى أمورهم ولا شفيع يشفع لهم بلا إذن الله تعالى، لقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، لعلهم يتقون ما نهى الله عنه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه حال من ضمير يدعون أي مخلصين له الدعاء لقوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ليس أحد منكم ضامنا للآخر بالحساب عند الله بقوله تعالى لها ما كسبت عليها ما اكتسبت وقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى فتطردهم فتكون من الظالمين. النصب المضارع على جواب النفي أي فيكون طردك سبب سبب أن تكون. وكذلك فتنا اختبرنا بعضهم ببعض ليقول اللام للعاقبة أهؤلاء من الله عليهم من بيننا وهم فقراء محتاجون في معاش ليس لهم غنى لأنهم يعتقدون أن وسعة الرزق موجبة للهداية والقربة إلى الله تعالى بقوله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أليس الله بأعلم بالشاكرين أنعمه الاستفهام للتقرير لقوله تعالى وهو أعلم بالمهتدين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا الذين يحقرهم المشركون فقل سلام عليكم أي ابدأ لهم بالسلام وقل لهم تطيبا لقلوبهم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه بدل من رحمة. والضمير للشأن من عمل منكم سوءا بجهالة بغفلة من النفس وقت الارتكاب لقوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم يغفر لهم ويرحمهم بل يثيبهم على التوبة لقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكذلك نفصل الآيات لهداية الناس ليهتدوا وليستبين تتبين سبيل المجرمين فتحترز قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله دعاء يليق بجنابه تعالى لقوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر كائنا من كان قل لا أتبع أهواءكم وإلا قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. إذ لا هداية في ترك التعميل لأحكام الله لقوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى قل إن الهدى هدى الله قل إني على بينة دليل من ربي وكذبتم به أي بالدليل الذي أنا جئت به ما عندي ما تستعجلون به من العذاب والفصل في الدنيا لقوله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب إن الحكم في هذا إلا لله هل كنت إلا بشرا رسولا يقص يبين الحق وهو خير الفاصلين فهو يفصل بيننا قل لو أن عندي ما تستعجلون به مني لقضي الأمر بيني وبينكم لأني بشر مثلكم ذو عجلة أريد العجلة بقوله تعالى خلق الإنسان من عجل والله أعلم بالظالمين فيجازيهم على أعمالهم إذا يشاء لقوله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وعنده مفاتح الغيب تقديم الظرف لإفادة الحصر ليس عند غير الله لقوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا يعلمها إلا هو تأكيد لما قبله ويعلم ما في البر والبحر تفصيل لما قبله من الإجمال وما تسقط من ورقة أينما كانت لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أي في علم الله لما مر آنفا في تفسير قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وهو الذي يتوفاكم ينيمكم بالليل ويعلم ما جرحتم كسبتم بالنهار ثم بعد الإنامة يبعثكم فيه أي في النهار ليقضى أجل مسمى أي أجالكم إلى الموت لقوله يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم بعد الموت ثم ينبئكم بما كنتم تعملون أي بالجزاء وهو القاهر الغالب فوق عباده ويرسل عليكم حفظة أي ملائكة يحفظون أعمالكم لقوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون حتى ابتدائية، إذا جاء أحدكم الموت أو حين الموت توفت رسلنا أي ملائكة الموت، وهم لا يفرطون لا يقصرون فيما أمرهم الله، لقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم ردوا أي الموتى بعد قبض الأرواح إلى الله مولاهم الحق الذي لا يبطل ولايته قط، لقوله تعالى هنالك الولاية لله الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية حال أي متضرعين ومخفين دعاءكم، وتقولون لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين لنعمتك، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب غم ثم أنتم تشركون تنسبون كشفها إلى غيره سبحانه، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم من إمساك المطر أو شدته وغيره أو من تحت أرجلكم بعدم الإنبات من الأرض، لقوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم أو يلبسكم يجعلكم شيعا مختلفين ويذيق بعضكم بأس عذاب بعض أن يحارب بعضهم بعضا، فإن البأس يتفرع على التفرقة، لقوله بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اللهم احفظنا من بأسنا واجعلنا متفقين على كلمتنا. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به أي القرآن قومك قريش ومن دانهم من العرب وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل فلا أؤاخذكم بأعمالكم، لقوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لكل نبأ خبر مما أنبأتكم بإعلام الله مستقر مطلع يظهر فيه صدقه، وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وإذا رأيت الذين يخوضون بالطعن والاستهزاء إلى بالمناظرة، لقوله تعالى حاكيا مكالمة الخليل عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم أي لا تجلس معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فلا جناح في القعود والمكالمة معهم. وإما ينسينك أيها السامع الشيطان عن الإعراض عنهم بغفلة منك أو بسهو فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وإلا فستكم مثلهم، لقوله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. والأصل أنه ما على الذين يتقون من حسابهم أي من أعمال الخائفين من شيء، لقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولكن ذكرى أي على المؤمنين تذكير وعظ للمنكرين، لا غير هذا من السب والشتم لعلهم يتقون. هذا الرجاء بالنسبة إلى المذكر، لعلهم يتقون هذا الرجاء بالنسبة إلى المذكر أي ذكرهم بحيث يرجى تذكرهم، لقوله تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا يأكلون ويتمتعون وغرتهم الحياة الدنيا بطيب عيشها، وذكر به أي بالقرآن أن تبسل لا تهلك نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي يتولى أمرها ولا شفيع يشفع لها، لقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وإن تعدل تفتد كل عدل لا يؤخذ منها، لقوله يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. أولئك الذين أبسلوا أهلكوا بما كسبوا، لهم شراب من حميم ماء شديد الحرارة وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أصل النزاع بيننا وبينكم الدعاء من دون الله، أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا أي مخلوقا كائنا من كان نبيا كان أوليا أميا كان أو عالما، لقوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، وقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا هو التوحيد الذي أرسل به المرسلون، والله متم نوره ولو كره المشركون. ونرد على أعقابنا إن ارتدوا عن ديننا بعد إذ هدانا الله، كالذي استهوت ومسته الشياطين بالإضلال في الأرض في الوادي، حيران حال له أصحاب على أطراف الوادي، يدعونه إلى الهدى ائتنا، يأتي إلينا على صراط مستقيم يوصلك إلى المطلوب. كذلك يدعون الله إلى الإسلام بقوله: والله يدعو إلى دار السلام، وقوله تعالى: هذا قل إن هدى الله هو الهدى المعتبر لا ما تزعمونه هدى من الإشراك والدعوة من دون الله، وأمرنا لنسلم لرب العالمين لا لغيره، وقيل لنا نقيم الصلاة واتقوها مخالفة أمره، وهو الذي إليه تحشرون تجمعون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي بالنتيجة الحقة لا بالباطل العبث، لقوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ويوم يقول بعد الفناء يوم الحشر كل شيء كن موجودا فيكون فيصير موجودا. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور يوم متعلق بما تعلق به له وهو ثابت أي له الحكومة يوم القيامة لا لغيره لا حقيقيا ولا مجازيا، لقوله تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. واذكروا لهم قصة الموحد والمشرك للتفهيم، إذ قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: أزر تتخذ أصناما آلهة تعبدها؟ إني أراك وقومك بهذا الفعل القبيح في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أن يوجهه إلى نظام العالم كيف دبره وأتقنه سبحانه ما لا يستطيع غيره، لقوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ليعتبر وليكون من الموقنين إيقانا كاملا، فأخذ يستدل بالمعلول على العلة: فلما جن أظلم عليه الليل رأى كوكبا دريا وإن كان قد راه من قبل أيضا إلا أنه لم يره مستدلا، قال: هذا ربي، فلما أفل غرب قال: لا أحب الآفلين، لأن الآفل متأثر والإله مؤثر، لقوله: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فلما رأى القمر بازغا وكانت الليلة ليلة رابعة عشر قال مستدلا: هذا القمر ربي، فلما أفل قال: إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين المشركين الذين يدعون مع الله إلها آخر. فلما طلع الفجر ورأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر من الكل. فلما أفلت غربت وقت المغرب قال: يا قوم كل ما تعبدون من دون الله متأثر ولا شيء من المتأثر بمعبود، فلهذا أنا بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، حال من ضمير أنا المستتر في وجهت، وما أنا من المشركين تأكيد لقوله حنيفا. وحاجه قومه في ترك الشرك واختيار التوحيد قال: تحاجوني في الله أي في حق الله وقد هداني بإلهام منه، لقوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا استثناء منقطع وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون فإذا أراد بي ضررا لا يدفعه أحد منكم وإذا أراد بي نفعا لا يمسكه أحد لقوله تعالى قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ورادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وكيف أخاف ما أشركتم شركاءكم ولا تخافون من جزائي أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا حجة فأي الفريقين أنا أم أنتم أحق بالأمن إن كنتم تعلمون فأخبروني قال تعالى فاصلا بينهم الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظلم أي شرك لقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وتلك ما أرينا إبراهيم من الكواكب حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه أي فهمناه إياها نرفع درجات من نشاء برحمة منا واستعداد منه إن ربك حكيم في صنعه عليم بأحوال المخلوقات وهبنا له إسحاق ابنه ويعقوب ابن ابنه كلا هدينا هداية خاصة ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان ابنه وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين أي كذا نهدي المؤمنين هداية خاصة لقوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس عطف على المفعول به أي كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا هدينا وكلا المفعول به مقدم فضلنا على العالمين ومن آبائهم أي الأنبياء وذرياتهم وإخوانهم من هديناهم واجتبيناهم اخترناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم أريناهم صراطا مستقيما ثم اجتبيناهم ذلك المذكور مما كانوا يفعلون هدى الله يهدي به من يشاء من عباده لإخلاصه وإنابته لقوله تعالى ويهدي إليه من ينيب ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون من الأعمال الصالحة لقوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم الشرعي والنبوة فإن يكفر بها أي بالنبوة هؤلاء فلن يضروا شيئا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وهم الأنصار لقوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أولئك الأنبياء الذين هدى الله فبهداه مقتده في أصول الدين لقوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله قل لا أسألكم عليه أجرا عوضا ماليا إن هو القرآن إلا ذكرى للعالمين فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء غرضه من هذا القول تكذيب القرآن قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى للتوراة نورا وهدى حال للناس تجعلونه قراطيس مكتوبا في قراطيس جمع قرطاس وهو الكاغد أي تكتمونه تبدونها تظهرون بعضا منها وتخفون كثيرا من المسائل الحقة المخالفة لهواكم وعلنتم في التوراة ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قبل نزوله قل الله أنزله وإن لم يصدقوا فليخبروا من هو ثم بعد الإخبار ذرهم في خوضهم باطلهم يلعبون حال لا تتعرضهم لقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا القرآن كتاب أنزلناه صفة لكتاب مبارك صفة ثانية مصدق الذي بين يديه أي قبله من الكتاب يقر بنزوله وما اختلط فيه غيره فيميزه، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ولتنذر به يا محمد أم القرى مكة المكرمة ومن حولها من الأعراب والأعاجم، لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والذين يؤمنون بالآخرة أي من كان يرجو الله واليوم الآخرة يؤمنون به أي بالقرآن، لقوله تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وهم على صلاتهم يحافظون يؤدونها بأركانها بالخشوع والخشية لله، كقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلاتهم والذين هم على صلواتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة المسائل الكاذبة إلى الله كما أفعل اليهود والنصارى، قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون: سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، أو قال: أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، مشيرا إلى رسول الله أين كان لم يوحى إلي فأنا أظلم، وإلا فأنتم كقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ومن فرق بين العرض والعرض؟ العرض عكس الطول، العرض عكس الطول، والعرض هي الأغراض اللي احنا نسميها الحاجات، سيارة، بيت، يأخذون عرض هذا الأدنى، أي حاجات الدنيا الموجودة فيها من الأراضي والعقار. نعم. ومن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله من القرآن في الفصاحة والبلاغة وإخبار الغيب وغير ذلك، لقوله تعالى: لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، عطف على من قبله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت أي سكراته، والملائكة باسطوا أيديهم قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، عن قبولها، لقوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ويقال لهم بعد الموت: لقد جئتمونا فرادى، لا ناصر لكم ولا شفيع، كما خلقناكم أول مرة في الدنيا وتركتم ما خولناكم آتيناكم من النعماء وراء ظهوركم وقد زعمتم أن ما لكم يقلدكم، لقوله: يحسب أن ما له أخلده. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء إذ كنتم تقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لقد تقطع بينكم فاعل مرفوع حكما أي وصلتكم، وضل عنكم ما كنتم تزعمون، بقولكم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت من النطفة لقوله من النطفة لقوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ومخرج الميت من الحي بالإماتة ذلك ونصوه بصفات مذكورة لله ومن لم يكن بهذه المثابة فليس بإله، لقوله تعالى: فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فأنا تؤفكون تصرفون لا ينبغي، هو فالق الإصباح وجعل الليل سكنا أي وقت راحتكم، لقوله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وخلق الشمس والقمر حسبانا لحسابكم وأعدادكم، لقوله: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ذلك تقدير العزيز الغالب العليم، لا يتخلف شيء عما عينه الله عليه، لقوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها أي بعلاماتها ومنازلها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات الدلائل على وجودنا لقوم يعلمون ذوي علم لأنهم هم المنتفعون بها لا غير لقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن لم ينتفع بها فهو جاهل لقوله تعالى الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة آدم فمستقر ومستودع أي لكم موضع قرار وموضع أمانة. والمستقر الأرض والمستودع القبر لقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون اسمعوا أيها الناس. وهو الذي أنزل أن ينزل لقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض من السماء أي من السحاب ماء فأخرجنا نخرج به نبات كل شيء فأخرجنا منه أي من كل شيء ذي نبات خضرا نخرج منه أي من الخضر حبا متراكبا ومن النخل من طلعها أي أول ما يخرج من النخل بدل من النخل بإعادة الجار قنوان دانية قريبة الأخذ مبتدأ متأخر وخبره من النخل وجنات عطف على حبا من أعناب والزيتون والرمان مشتبها بغير الصنف مع اتحاد الجنس حال وغير متشابه بغيره من أصناف. انظروا إلى ثمره أي كل واحد إذا أثمر وينعي نضجه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. مع هذه القدرة الظاهرة والآيات الباهرة ترك المشركون التسليم وجعلوا لله شركاء الجن شركاء مفعول ثان والجن مفعول أول والحال أنه خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم أي خرق أي خرقهم هذا ملتبس بجهالة سبحانه وتعالى عما يصفون. يقولون من نسبة الولد والشريك إلى الله. بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرسل بعض الإخوة تنبيه في صفحة 192 في الحاشية قال الشيخ لأن هذه الآية مسوقة لبيان علمه تعالى وتسمية العلم كتابا من قبيل تسمية القرآن كتابا مع أنه كلام نفسي لله تعالى فافهم. تسمية العلم كتابا لأن في كتاب العلم وتسمية القرآن كتابا لأنه مقروء وكلام الله عز وجل القرآن ليس نفسيا إنما هذا على عقيدة الأشاعرة فقط وهو من مبتدعاتهم ومخترعاتهم. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون القرآن كلام الله حقيقة فوجب التنبيه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.